صدق أي صوت غير صوت الرب رعية، صوته يزلزل قلب الموت ويصحف إيماني فيا. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية، صوته يزلزل قلب الموت ويصحف إيماني فيا. هو ده ربي، مفيش عنده محال ويغير مجرى الأحوال. يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحقق في الحال. ربي مفيش عنده محال ويغير مجرى الأحوال. يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحقق. يأس بي